صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك مدرس تربية إسلامية يتكلم في حق بعض الدعاة والعلماء بتصنيفهم ولمزهم ببعض الصفات. هذا الذي قلنا لكم أن هذا مخالف للميزان الذي أنزله الله، فالمسلم يكون على ميزان، ما يميل مع أحد ويجحف في حق أحد، عليه أنه يقول العدل. نعم.